حديث الطاعون أحسن الله لكم يدل على إثبات العدوى يا شيخ بإذن الله. نعم يدل أنها قد تقع، لكن مهم لازم العدوى على طريقة الجاهلية، يدل على أن اختلاط المرضى بالأصحاء قد يكون سبب المرض، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يولد ممرض على مصح، وقال فر من المجنون فرك من الأسد، الأمراض التي جرت العادة بأنها تنتقل لا يخالط أهلها من باب ولا تقوا بهذه من التهلكة، وليست تؤدي بطبعها بل بأمر الله وأذنه جل وعلا، فكم من مريض صحيح خالط مرضاه ولم يصبه شيء، والنبي أكل في بعض الأحيان مع المجنون وقال كل بسم الله ثقة بالله. المقصود أن وجود الأمراض التي قد تقرر وعلمها تنتقل أمر النبي بالبعد عنها، لا يريد مبرض على مصر، معناه صاحب الإبل المراض لا يريد هذا صاحب الإبل الصحة، هذا المورد وهذا المورد، وهكذا في الرمي المجنون في الأمراض التي عرف أنها تنتقل وأنها إذا خالطها الإنسان انتقلت مثل الجرب، صاحب الإبل السليمة لا يحطها مع الجربة. أسأل الله إليك شيخ، بالنسبة لفترة الحج أحيانا مثلا يقول تطعم على أساس أنك ما تفترط بناس ما إذا فيها ما تطعم من باب الدواء لا بأس لها تطعيم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من صبها بسبع ثمرات من ثم العجوة لم يضرها سحر ولا سم، هذا مثل التطعيم إذا كان أول الصبح نسبة بالسلامة، هذا من جنس التطعيم. نعم فيها أوراق اليوم فيها صورة فيها شيء يسمى بنت وشيء يسمى ولد، شيء أوراق لا ما يجوز اللعبة يجيب ثلاثة وتمزيقها. والعزيمة صلى الله عليه على تفوز أحد الفريقين في لا هذا يجتمعون الشخص لو ما فاز أحد يجتمعون إذا جو عنده يلعبون كانوا تعشوا عنده اللي لا يلزمون المهزوم يلزمون لا ما يجوز لا ما هذا ما يجوز ما يصلح هذا معناه لا سبق إلا ما اتخاذ سبق في غير ثلاث يكون منه على القمار أحسن ما يصلح